يقول: كيف نعرف دعاة الضلال في هذا الوقت وما هي صفاتهم؟ اللي يدعو إلى شر هذا من دعاة الضلال، الذي يدعو إلى نبذ الكتاب والسنة والأخذ الأخذ بالمدنية والحضارة ونظام القانون وغير ذلك، هذا من دعاة الضلال. الذي يدعو إلى الشرك والبدع ومحدثات الأمور وينهى عن السنة وعن منهج السلف، هذا من أهل الضلال، هذا من أهل الضلال. الذي يدعو إلى ترك تعلم العلم ويحث على الاجتهاد في العبادة والذكر ويترك تعلم العلم، هذا من دعاة الضلال. نعم.